يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه السورة جاءت بعد ما حصل في الموقعة التي حكاها الله في غزوة الحديبية، وكان للمؤمنين لرسول الله رأي ولرسول الله وحده رأي، ولم يرفض المسلمون ما قال به رسول الله. ليه؟ تتعصب للإسلام، كيف نقبل الدنيا في جميع ونجي قريبين من الحرم كده ويمنعونا من ونجي؟ يقول له صحيح، بس انتم ما تعلموش اللي يعلم الله، فبين لهم ما علم الله، انكم لو دخلتم قهرا عن قريش ستكون معركة، فاذا كانت المعركة لا تستطيعون ان تميزوا من امن سرا وتدهمونه وتقتلونه فتصيبكم منهم معرة لانكم قتلتم المسلمين على دينكم. ولو انهم تدينوا يعني اشتركوا فيها وعرفنا ان ده حي المسلمين وده حي الكافرين كنا اذقناهم العذاب الشديد. ولذلك ان لو تدينوا يعني اشتركوا وتميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه قريبا. اذا الحق علم ما لم نعلم، لكن رسول الله الذي يصدر عن وحي الحق رضي بالصلح. هم يقولوا لا ما نصطلحش وياه، ده احنا لازم نجابهه. طيب وبعدين لما جه سهيل بن عمرو وعمل عقد الصلح كتب ايه؟ قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لا نعرف الا باسمك اللهم. ما راضي يا رسول الله، يبقى رضي رسول الله بمبدا ايه؟ الصلح، ورضي بان يغير الايه؟ الاستهلال بتاع بسم الله الرحمن الرحيم ونقول على الجاهلين قل بسمك اللهم، قد واحدة. ورضي ان تكون المعاهدة 10 سنين وتنفيذها 10 سنين يخليهم يدخلوا الإذن ويعملوا العمرة بعد سنة، يبقى تحكموا في الزمن، يعني هيردوهم بالعمرة وحيتحكموا فيها بعدها. الله، كل ذلك ورسول الله يقبل هذا ويقبل هذا ويقبل هذا، المسلمين جعلوا. ولذلك قلنا دخل رسول الله على أم سلمة رضي الله عنها وقال يا أم سلمة هلك المسلمون، أمرتهم فلم يلتفتوا. ماذا قالت له؟ قالت يا رسول الله إنهم مكروبون، يعني محزونين أوي، لأنهم اشتاقوا إلى البيت وإلى الطواف، وبعد ذلك يكونون على بعد 20 سنة ولا بتاعه ويمنعوهم. دي مسألة صعبة. يا رسول الله اعمد إلى ما أمرك الله به، فإن فعلت يعني اذبح الهاتف، فإن فعلت ذلك علموا أن ذلك عزيمة، وكل واحد يقوم يعمل العملية، والله سبحانه وتعالى سيخبرهم لماذا منعهم من ذلك. وفعلا قبل ما يكون المدينة كان ربهم أعلم أنا ما عملتش كده، أنا كنت أرى وانصركم، إنما في مسلمين أسطروا إسلامهم عن الكفار، فلو دخلتم لهاجمتم الكل، ولو هاجمتم الكل تبقى اصبتم قوما من المسلمين فتصيبكم منهم ايه؟ منهم الله. يبقى رسول الله قبل الصلح اولا، ودك مرجوش قبل ان يقول باسمك اللهم ولا يقول بسم الله. سيدنا علي قلنا انه ايه؟ اصر على ان يكتب بسم الله، واصر على ان يكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو قال له لا، ده لو علمنا انه رسول الله ما اسمح له، ولكن اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. فسيدنا علي ما رضيش يكتب، رحت وطوعتك لما قلت رسول الله، فرسول الله قال اكتبها. فلما كتبها على امتعاض التفت الي رسول الله وقال له ستسام مثلها فتقبل، يعني هيحصل لك انت مثل هذا الموقف. وقد حصل في ايام موقعة ايه؟ موقعة الصفين، لما حموا يعملوا صلح بن علي ومين؟ معاوية. قال اكتبوا هذا ما تعاقد عليه علي امير المؤمنين. قال لا حيلك، لو علمنا انك امير المؤمنين ما نقفش ولا نقفلك، ولكن اكتب هذا ما تعاقد علي بن ابي طالب. افتكر كلمة مين؟ قال ستسام مثلها فدي. اذا المسألة مش في حمية اسمها حمية كاذبة، والحمية الصادقة ان يكون عندك حمية في موقف الحق الذي يقيم الحق ولا يقيده.

ويقرا يسمعوا له وصوت. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم. امتحنها يعني ايه؟ قالك صحابه رسول الله واتباع دينه وهو الاسلام مكلفون بمهمه هي مهمه الانبياء الذين سبقوا رسول الله، لانهم مفوضين ان يحملوا امانه رسول الله الى العالم كله. فمن خلوهمش يحملوا امانه تبليغ رساله الله الى العالم كله الا اذا اختبرناهم، عشان ما ناخدش الا مين الصنديد الصنفون. ودي ماخوذة من امتحان الذهب، يمسحوا الذهب يجيبوه يرموه في البطاقة. على جانب الشيء الغريب من المعادن يخرج ولا يتفتل الا ايه اللي هو عيار 24. في المعادن تخليه عيار 21، في معادن تدخلت وخليه ايه 18، في معادن يخرج له وخليه 16. وانا عايزه ايه؟ وعايزين برضو الصلب، نجيب الحديد العادي دي ونقعد ايه ندخله النار، مين يطلع فاياكل يطلع المعادن الخبيثه اللي تمنع التحام الجزئيات مع بعضها. والا فالصلابه في الشيء تجري من ان ايه؟ من ان كل ذره ملتحمه بذره التحاما قويا، مش مفيش فاصل يعني. فايجي بقى زي ما قلنا كان الستيلر وسموه ايه؟ يعني حاجه ده صلب. صلب يعني ايه؟ يعني مفيش معادن غريبه. المعادن الغريبه دي تدخل بين ذرات الحديد وتعمل فجوه، وانت خليه زي ما يقولوا خير يعطي ضربه يقتل، وهو عايز يخليه ايه؟ صلب. اهو الامتحانات معناها ايه؟ اختبار ينفي الخبث في الانسان. الامتحانات اللي بيعملوها في المدارس مثلا ده اختبار، اختبار لايه؟ يشوفوا العلوم اللي قعدنا ندرسها لهم طول السنه ثابته عندهم ولا مش ثابته؟ وان كانت ثابته والله ياخد الممتاز، وده ياخد جيد جدا، وده ياخد جيد جدا. ليه؟ علشان نكون عايزين مناصب عليا هناخد من الممتازين الاولين دول. يبقى امتحان الله لخلقه من المؤمنين عشان سيحملون مهمه جسيمه ليبلغوا رساله الله الى العالم كله. ولذلك تجد ليكون الرسول ايه؟ شهيدا عليكم وتكونوا انتم باسف. يبقى واخدين رساله مين؟ يبقى كل مسلم منا، كل مؤمن بالله وبرسوله ياخذ مهمه من مهمه الرسول. الرسول يشهد انه بلغنا، ونحن يجب ان نشهد اننا بلغنا الناس. يقول لازم نمتحنه. ولذلك تيجي في احداث في الاسلام، يجي الاسراء يقول لا ايمانه بقى ايه بقى في ليله واحده وفي ليله السماء. يقول احنا عايزين كده، احنا عايزين ننفي الخبث ده، وعايزين ما يفضلش مثلنا لان ايه؟ الا اللي يحتمل المهام كلها. ويعرف ان الغايه اللي بيحارب من اجلها اكمل من الحياه التي يطوفها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الذين يقدمون انفسهم في معارك الاسلام ويستشهدون يموتوا، نعمل لهم ايه؟ نكافئهم بحاجه ما حصلتش. ده بيقول كل نفس ذائقة الموت، ده ذائقة الموت في نظركم، لكن الشهيد ما يموتش عند ربهم ايه؟ احياء ويرزقون. يبقى الذي قدم نفسه فقتل ذهب حياته. يقول انت اهبتني حياتك، انا اهبك الحياة فلا تموت ابدا، هتموت عند الناس، انما عندي احياء عند ربهم ايه؟ عند ربهم ايه؟ يرزقون. اذا الفتنه والاختبارات والاشياء بتاتي عشان ليه؟ عشان تصفي النفوس المسلمه من الخور الذي يقع تقع فيه نتيجه لوسوسه الشيطان. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. هي اللي قال ان وعد الله الذين امنوا مغفرته ايه؟ واجر عظيم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، جماعه كانت اخذت ضراريهم اسرى فجم عشان يراجعوا النبي عليه الصلاه والسلام في انه يعني ايه؟ يطلق ويدي حريه للاسرى بتوع الاول. فراحوا بقى عند بيت النبي والغرف وما بوش لا من الابواب ولا تحضر من ورا. يا محمد جعلوا نداء الرسول بأول غلطة انهم جعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم لبعض. ثانيا انهم ما بوش لا الابواب رواحا من برا لانهم ما يعرفوش رسول الله حجرة ايه، حجرة عيشة، حجرة حفصة، حجرة المسلمة، فراحوا من ورا. طيب انتم تعلمون ان رسول الله له مهمات مع الناس ومهمات مع اهله ومهمات مع ربه. فاذا كان رسول الله له الجاهل لكم نجد ولو جاهل لكم، يبقى اما ان يكون في مهمته مع الله خلوا واما ان يكون في مهمته ايه. فما دام انتم مسكتوه ما كان يصح انك ايه في موضوع السجود حد ما يخرج على ايه على راحته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا إيه؟ لا يعقلون أظنه. لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، طب طبيعتك كده بعد ما تخرج من واجبك نحو أهلك، ومن واجبك رحم ربك، ومن راحتك اللي أنت بتدخل تقيم فيها كويس، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لأنه لما خرج بعد ما نزوله أطلق نفس الأسرة قال والله لو صبروا وأنا وأخرج عليهم لكنت أطلقت الأسرة كلهم، إنما جعل ذلك أدبا لمن خرج على اللياقة والأدب مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أكثرهم أم قال لك إن من الأكثر ده والباقي يعقل، إنما ده قليل ما سمعوه ما سمعش كلامه، الاكثر ما سمعش الكلام والاكثر تغلبوا يا محمد. فانتم يشوف ما يسمعش كلامه. ولو انهم صبروا اي حتى تخرج اليهم بعد قضاء اوقاتك مع اهلك او خلوك مع ربك او راحه نفسك لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يعني ما اخذناهمش برضه بالايه العذاب، ورسول الله جزاهم على قدر ايه؟ على قدر يعملون حتى لا يكون غضبه كله لنفسه. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا كيف أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا أول حال. وبعدين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وبعدين قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله ايها ايها المؤمن كل حاجه يبقى ايها الايه؟ قال لك لما يجيب ايها المؤمن فايه ده يبقى دل على ان مش شيء، وما يجيبش عطف على بعض كده عطف على بعض. بدليل ان سيدنا سيدنا لقمان لما جه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ربوا الخاتمين خلاص لا تشرك بالله ان الشرك رجل الله. يا ما كانش يقول واقم الصلاه، قال يا بني ايه؟ اقم الصلاه. طيب وبعدين وامر بالمعروف، ما قالش يا بني امر بالمعروف وانهى عن قلت لا، لان لا تشرك بالله واخد العقيده والباقي واخد عمل الجوارح، فخلاها في نداء ايه؟ في نداء واحد. نلاحظ بقى ان كل يا ايها الذين امنوا جاري اشياء هنا التقديم بين يدي رسول الله، بين الله ورسوله، رفع الصوت عند رسول الله عشان يغفر الايه؟ الاصوات. وبعدين ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الفاسق؟ الفاسق مأخوذ من فسقة الرطبة. الرطبة مرحلة من مراحل التمر، لأن مرة يبقى ايه؟ طلع وهو صغير، وبعدين يبقى ايه؟ بصر يبتدي ينصر واللحمة، وبعدين يبقى يرطب. لما يرطب معناها ان داخله كش والقفل ابدت، مش بنشوفها كده الناس بنملكها كده. فان كان الجو جاء حارا وجافا تقوم تنشف القفل على الرطبه، كل ما يكون جاف وحار اسد تلجا القفل في الرطبه يبقى طمع. اللي انت بتشوفه ناشف ده مر على كل حال، مر على انه رطب وبعدين ايه؟ جفت الرطبة على الايه. فلما الرطبة تيجي امرار تفضل رطبة تجزها كده توقع او تقطب ايدك. الحق سبحانه وتعالى كما لما تحدث عن الرطب في مسألة مريم وهزي إليك جزء النخلات تساقط عليك إيه رطبا جميلا. رطب يعني إيه؟ وصل إلى مرحلة من لدليل إن الإشياء ملط عليها. فإذا طلعت الثمر اللي هي البلح من الإشرة وبان السنة يقال فسخت الرطبة. فسخت يعني خرجت عن الايه؟ عن الإشرة بتاعتها. لما تدخل لما تخرج عن الإشرة بتاعتها انت تتعرض للحشرات وللايه؟ وللآفات. كذلك المؤمن الإيمان يغلفه من أن تصيبه الآفات. الإيمان يعمل ايه؟ يغلفه عشان ايه؟ يشوم من الآفات. فإذا خرج عن هذه يبقى فسق، يعني خرج عن الشيء الذي يشومه عن الايه؟ الآفات. يقول فسقت الايه؟ فسقت الرطبة. هذا هو الفاسق. الفاسق هو ايه؟ قالت الإجابة الكبيرة صحيح أو مجهول الحال. أنك لما تاخد الخبر من واحد مشيئك ما تسلمنيش قوي كده. وإن كان فاسق ومعروف الفسق يبقى ده تركوا أنتوا الكلام حتى تتبين. ليه؟ أم قال لك لأن خلق الإنسان من الأغيار. مرة الكاذب اللي طول عمره يكذب يمكن يصدق في حاجة فلعله صدق هذه المرة. تقول أنت تعمل إيه؟ ما تفكرش على خلقك حتى تتبين الواقع. لما تبقى تتبين الواقع تبقى رتب الحكم. انما ما تنطبش على الوشاي او الكلام اللي قاله الفاسق حكم. ليه؟ ان كان فاسق يبقى له عادة الفسق، وما كانش فاسق احتياط. يبقى تبين اول. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة. تبين من خبر الفاسق لعله يكون ايه من الاشياء التي عصى الله فيها. لانه ما دام فاسق يبقى العصيان ده عنده فاسق. فتبينوا ان تصيبوا قوما حتى لا تصيبوا قوما بجهاله. فاذا اصبتم قوما بجهاله يبقى المصاب هيبقى ذو حق وانتم اللي عليكم الحق. يبقى انقلبت الايه؟ انقلبت الايه. المصاب اللي انت اصبتوه هيبقى صاحب ايه؟ فتصبحوا على ما فعلتم ايه؟ يا بنيه. ليه؟ لك لأنك انت لما تم الى الحق تجيب حق على واحد بدون ما يكون له مبرر تقول تندم انت. ليه؟ لانك جعلت اللي انت اساسه صاحب حقه عليه. يبقى انت قلبت الايه؟ قلبت الموضوع. ولذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يدل على ان النفس الانسانية مرة تجيء الى المعصية وبعد ذلك تندم على فعلها من قريب. وواحد يعمل المعصية ويفرح اللي عمله. مثلا احنا ضربنا مثلا عشان نقرب المعنى قلنا فيه بعث الفرنسي. فواحد رشح لان يكون مبعوثا في فرنسا رايح لقصد العلم فقط ولا بباله اي حاجة. وبعدين راح سكن على طريقة الغرباء في بيت واسرة زي ما بيعملوا هناك. وهو قاعد في حاله او نايم او دخلت عليه بنت جميلة كده بالليل وهو خالي الزيت. فقد يكون قد ارتكب معصية. انما هل خطط لها؟ لا. اهدي بالجهالة. لكن واحد ثاني قال له يا عمنا لو هنروح باريس وانت قعدت كده سنة هناك وعارف حتة الانهاية فيها بقى ايه؟ فقول لنا على العناوين بقى ولا مش عارف. يبقى خطط للمعصية ولا لا؟ أهو إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أي من غير ترتيب وتدييس لها بل وقعت عليهم المعصية. ويتوبون من قريب يندموا على إنهم فعلوها. لكن واحد يصاب يقول لك أما إحنا سحرنا الليلة سهرة يا ولد فتتك دي وعملنا يبقى فرحان لإيه؟ أهو ده أهو التوبة بتاعت اللي بيحتمها الله. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بايه؟ ثم يتوبون من قريب يعمل ويندب ويتوب. وليست التوبة على الله للذين يعملون الايه السيئة حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان. يبقى اذا فيه فرق بين السبيه للمعصيه وبين وقوع المعصيه على مين؟ دي يغفر له ايه؟ انه يندم، ويغفر له انه ايه؟ يزعل نفسه يعني اللي عملها، وبعدين يستغفر الله ويتوب عليه ويتوب عنها، فتصبح على ما سلك ايه؟ نبقى ابني ادم بحق القربى قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين، لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله. براعته خلاص، يبقى اخاف الله رب العالمين، بخلته الافضل رب العالمين ومشايفنا وعمل امراض. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، طوعت له نفسه يعني ايه؟ خلت سهل اول نفسه، فاصبح من الايه؟ من النازلين، يعني ادى شهوته من الرجل نفسه، لكن بعد ما عملها ايه؟ عمل هانئ. ادي اول مرحله في مرحله الرجوع الى الايه؟ الى الله. يقوم ربنا يؤدبه لما شاف اخوه كده ما قتل، ما يعرفوش الداخل لسه، يقوم ربنا يقدمه انه يجيب غراب له اكل من الغراب ايادا، وما فيه ياخد الغراب فيه ده ايه يتحكم ايه يبتله، يقوم يعلمه ايه؟ علمه ازاي يواري سوءات ايه؟ سوءات اكل. فاصبح من النابلين، فالندم على المعصيه هو اول مراحل ايه؟ اول مراحل التوبه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نذير. هل هذا وعظ ابتداء ولا سبب لحادثه مرت فنزل من اجلها القران؟ التي هي لها حد. الوليد بن عقبه بن معاذ والله رسول الله صلى الله عليه وسلم بدايه تمام الزكاه من بني المصطلح، فلما راح ده رسول الله طلعت البلد وعيالها وكل يقابلوا، قام الراجل ايه؟ خاف ما يعملوا فيه حاجه، ليه؟ لانه كان له دية قديمه على هؤلاء قتيل، فقال لك ده حي ايه؟ هيهدموا علي هيموتونا عشان قتيلهم بتاع الجاهليه. فذهب الى رسول الله قال منعوا الزكاه يا رسول الله. فرسول الله ايه؟ فثبت من الامر فقال والله ما منعنا ولكننا خرجنا فرحا به. اهدى التثبت بقى. كان الرسول لو اخذهم على انهم منعوا الزكاه يبقى في رده، ولكن ايه؟ تبين قبل ما يعمل اي حاجه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه ان ماريه ام ابراهيم رضي الله عنها لها ابن عم كان يزورها ويدخل عندها، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي خذ هذا السيف واذهب فان غرسته فاقتله. قال رسول الله قال يا رسول الله امره انا في امرك، يعني بتقول عليه اقتله ام يرى الشاهد ما لا يرى الغائب؟ شوف احتياط علي، يرى الشاهد. فلما ذهب وجده عند ماريا، فلما رأوه مختلطا سيفه يهل لقتله فيه نخلة قدامه، فصعد على النخلة، ولما صعد بحيث لا يتناوله السيف ألقى بنفسه على الأرض، فلما ألقى بنفسه على الأرض فتح ساقيه هكذا فبانت اماكن عورته، فعلي راه ايه؟ راه امسح يعني ممسوح ملوش مال الرجال، فكف عنه وذهب الى رسول الله فقال له صدقت يا علي يرى الشاهد ما لا يراه ايه؟ يرى ما لا يراه الله. اللي قال لرسول الله الحكايه دي بالله يكون يداري رسول الله بالموضوع ده، يبقى فاسق ولا مش فاسق؟ طب انت كنت تعمل العمليه دي بعيد عن رسول الله، انما انت ما تقولش رسول الله، يبقى قصده ايه؟ قصده التشكيك في ام ابراهيم. نعم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اي فتثبتوا ان خشيه ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا ان فيكم رسول الله. ورسول الله مش هتدل عليه حاجه لان ربنا هيحضره بايه؟ بالواقع. ولذلك ابو سفيان لما راى بلال الحبشي يأجل على كعبه قاعد هو مين؟ قاعد هو والحرس بن هشام وثابت بن قيس. اما ثابت بن قيس فقال وقد رضي الله عن ابي حيث قبضه قبل ان يرى هذا المنظر. العبد الحبشي هو اللي طالع ايه؟ هو اللي طالع يبدأ خلاص. والحرس ابن هشام قال اما كان اما راى رسول الله غير هذا الغراب الاسود ليؤجب؟ ابو سفيان قاعد قال والله احب ان اقول يعني زي ما قلت كده ولكني اخشى ان يخبر الله رسوله بما قلت. طب ما دام عارف ان ربنا بيخبره ما قلت طب بالله ده فيه كلام انت عارف ان ربنا هيخبره عشان تعرف ان المساله بكفر الاول ده كان لبد وخصومه. ابو لهب كان ولديه الاثنين متزوجين بنت رسول الله وقي ام كلثوم واحد واخد يعني واحد السجن. لما اشتد اللبد بين ابي لهب وبين رسول الله ابو لهب قال لهم لازم تطلعوا مين؟ بنت رسول الله. فطلقوا واحد منهم قال لادبه شاف النبي ماشي كده قام عامل ان هو بيطف طبيعي كده وسافر لكن رسول الله تنبه فقال اكلك كلب من كلاب الله. فلما بلغت ابي لهب الرحله قايمه على الشام جمع رجال الرحله وقال لهم اذا انتم عرفتم في مكان يعني بكتم فاجعلوا كل النحار حول ابني مخاشه ان ياتي علي عبد ياكله لانني خشيت دعوه محمد. طب يا ابو لهب ما دام عارف ان له دعوه مجابه يعرف ان دي لبد ولا مش لبد؟ لبد. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اهو ابو سفيان عمل كده قال والله انا عايز اقول زيكم كده بس انا خايف ان رب محمد ايه. ولذلك الكفار كانت تقولهم العبارات ولذلك يقولوا ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب يا ولدي ما انا عارفين ان رسول الله ايه اللي خلفك يعني؟ واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. لو كان اطاع الفاسق اللي جه قال كذا وكذا لكان جلبكم مشقه عنتم يعني اصابتكم مشقه. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. ولذلك هناك ايه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ايه ما عليكم عزيز عليه يعني شاق عليه ان يراكم في مشقه. شوف الرحمه والرأفة شاق على رسول الله ان يراكم في مشقه ولذلك سيكون بكم رؤوف وايه ويستغفر الله ايه لكم حتى بعد ان يموت ان راى خيرا حمد الله وان راى شرا استغفر لايه لاهل الذنوب. واعلموا ان فيكم رسول الله لن يطيعكم فيكم رسول الله يعني طب الظرفيه بايه؟ طب قالوا كذا في كذا يبقى مظروف ولا لا؟ زي ما نقول الماء في الكوز او الماء في الكوب يبقى ايه الظرف؟ الكوبايه. وايه المظروف؟ الظرف والمظروف مال في خزانه عقد حلو ذهب كده على لؤلؤ وحطله في خزانه يبقى العقد انفس ولا الخزانه؟ يبقى العيد انفس والعيد ان فيكم رسول الله فيكم رسول الله انتم ظرف لمنهج رسول الله يبقى فيكم رسول الله يا انفسكم رسول الله. ولذلك دي اللي خلى واحد يرى لما يجي يرى لقد جاءكم رسول من انفسكم هلا هي عايزين من انفسكم. نعم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر ويسمع كلامكم بدأت لكم المشقة والمشاعر ولكن الله حبب إليكم الإيمان بوجوده فيكم، ولذلك يقول تركت فيكم فكر ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله. نعم. واعلموا أن فيكم رسول الله. إذن فهو مجروح في الصرف، إذن فأسس أنفس شيء يحتويه قلب المؤمن إيه؟ الله ورسوله. نعم. بل يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي أصابتكم مشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولذلك في الآية بتاعت فاسقكم بنبأ فتبينوا إلى آخره أن فيكم رسول الله، الآية دي استوعبها زياد بن أبي، فجاء واحد إلى أذنه وقال إن همام بن عبد الله الثلثي هجاك بالأمس، هجاك يعني عمل شيئا ذمك، فقال له أجل التبين الإسلام أأجمع بينك وبينه؟ ما قدرش يقول لا، لأن لو قال لا تبقى ثبت عليه كذاب، سكت ولا قال لا ولا قال، ولما سكت قال لك هو بقى ايه كذاب، فأدخله بيتا يعني ورا بوتان كده، وأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به، قال يا ابن همام بلغني أنك هجوتني، قال كلا أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت بذلك بأهل، أنا ما عملت وأنت ما أنتش أهلي لأني جمع، وأهلك لي إزاي الكلام ده؟ نعم الاعتذار. عمر البرطان كده أن هذا الرجل أخبرني، وخرج الرجل كده، فأطرق ابن همام هنيهة ثم أقبل على الرجل فوجد صديقني لعبي عدو إياه، فقال له إيه؟ أبيات مشهورة في هذه المسألة في طبح الذين ينقلون السوق فاسكم بنبأ، قال له أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا، صحيح أنا هزيت للرجل دوني دونك كده وبعدين جيت وشيت بيه، وإما قلت قولا بلا علم، حاجة من اثنين، يعني أنا قلت الكلام اللي أنت بتقول ده وإنت قلت من غير ما أقول، فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم، يبقى أنت خائن ما كنتش قايل عليا في مجلسي، ريحت نفسي بكلمة وأنت جيت مقلتها، ولما يكون الواحد من غزو الحاجة ويريح نفسه بكلمة ما يجيش من صديقه أن يسترها عليه، طب جايك الواحد لما يقول هيزع يندم، أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فقلت وإما قلت قولا بلا علم، فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم، فأقصى زياد الواشي وكان في خدمة قال له ما سمعوش تنفعني، وأدنى ابن همام، فلما بلغت الواشي الحكاية قال لو علم ابن همام أن وشايتي به هي التي وضعته هذا الموضع لشكرني وحمدني عليها. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أطعتم يعني برضه هتخدم القضية الأولى، لو أطعناكم يوم الحديبية ولا عملنا الصلح مع قريش ولا رجعنا بدون عمرة كنت دخلتم في إيه؟ في مشقة وفي ومتاعب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان فلم تقضوا أمر خلاف ما قضى فيه رسول الله ورضيتم به وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. معنى الراشد هو الذي التزم طريق الحق والهداية فلم يحد عنه، وجدت ناس عايزين نرشد الشيء الفلان يعني نضعه في موضع، عايزين نرشد النفقات لأننا بننفق في أشياء ما لهاش لازمة، ننفقها مثلا في مصلحة، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا قال لك فضل ايه الفضل؟ قال لك في حاجة اسمها العدل وفي حاجة اسمها الفضل، العدل ان كل واحد ياخد حقه، ولذلك الراجل لما راح للقاسمين قال له احكم بنا يا شيخ، هل تريدون ان احكم بالعدل ام بما هو احكم من العدل؟ قالوا هل يوجد احكم من العدل؟ قال نعم يوجد الفرق. قالوا ما الفرق بين عدل وفضل؟ قال العدل ان تأخذ حقك والفضل ان تتنازل عنه. نعم فضلا من الله. طب وهل الثواب والجزاء من الله فضل؟ قال لك نعم، لان تكليف الله لنا لا يعود عليه بما يفعل، لانه قبل ما يخلقني وقبل ما يكلفني هو جبار وهو قوي وهو حكيم، انت ما جبت الصفه له زي دي، فيبقى العمل اللي بامورك بالطاعه صالحه لك انت، لانك لو نظرت الى اي حكم قيدك فيه تجد انه قيد المجتمع من اجلك. احنا قلنا زمان قال لك ما تسرقش وانت واحد، لكنه قال لملايين البشر لا تسرقوا، يبقى مين اللي انتفع؟ يبقى انت انتفع. انك لا تنظر الى محارم غيرك، ولكنه قال للناس جميعا لا تنظروا الى محارمه. الله، يبقى انت كسبان ولا مش كسبان؟ فاذا الله سبحانه وتعالى حكم بحكم طاعه او نهاك عن معصيه فاعلم انها لصالحك، ما دام لصالحك كان الاصول ما تاخدش اجر، انت خدت النفع بتاعك ده ايه معمول عشانك. قام قال لك يبقى ربنا ادي وجازه، يبقى ده محض فضل انه قرر ان يجزيها بالثواب على الايه؟ على الطاعه. والا فالطاعه لا تفيد الله في ذلك، انت نفع لك انت اول، هتعيشك في الدنيا سعيد وتضمن لك حياه اخرى سعيده، يبقى انت اللي هتاخد الثمن. يبقى اذا تشريع الاجر والثواب فضل من الله، يبقى هي فضل ولا لا؟ طب امال ايه اجرهم؟ يصوم اجرهم بغير حساب. قال لك ده قال اجرهم عشان ايه؟ يعمل ايه؟ عشان يعلم ان عملهم مقبول ويدفعوا عليه اجر. ولذلك ربنا لما علم الرسل بيقول لهم ايه؟ قل اسالكم عليه ايه؟ اجرا. كده؟ لا اسالكم عن ايه الاجر؟ لان العمل الذي عملت لكم باني اهديكم لمصلحتكم انتم كان يجب ان يستحق علي اجر، لكن اجر ما تقدرش عليه، انما يقدر عليه مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى اغلى عمله ولا ما اغلاش؟ يبقى غلاه فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم. عليم يعني اوعى تلبس الطاعه وهي مش طاعه، نفاق ولا رياء، لاني عليم بما في سرائرك، وانا اريد ان يكون عمل الجوارح متمشي مع نيه القلب الصالحه. وحكيم يضع الشيء في ايه؟ في موضعه. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. كلمة طائفة يعني ايه جماعة؟ هي مفردة اللفظ، لفظ مفرد بدليل مجمع على طوائف، لكن معناها مجمورة، زي قوم مثلا هي لفظ مفرد ولكن معناها ايه؟ جماعة. فلما قال وان طائفتان من المؤمنين قال ايه؟ كان الاصول ايه؟ تتلفى وهم طائفتين، كدول ايه؟ اختتلتا. مدام طائفتين ولاز المفرد، فما لك لا، لان لما يوجد حرب من جماعه وجماعه مش كل افراد الطائفه بيشتركوا في اعلان الحرب، الاعيان بتوعتها والرؤساء هم اللي بيعملهم، يبقى الطائفه ممثله في مين؟ في اعيانها واللي بيحكوها. لكن ساعه القتال مش كل واحد بيروح لواحد، ده زي ما اتصرف السيف بقى، يبقى اقتتلوا للافراد، انما الطائفه اللي قررت القتال ايه؟ جماعه. وان طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا الف اصلحوا. الله، رجع ثاني للتسليم، فاصلحوا بينهم. زين، قام قال لك لان لما بيجي الصلح ما بنجيبش كل فرد اشترك مع القتال ونصلحه مع واحد من التانيين، ده احنا بنصلح الطائفتين، عيون الطائفتين، بنشوف مين اللي له راي في الحرب ونجي نصلحه. يبقى اذا في القتال الافراد هي اللي ظاهره، لكن في ايه في الصلح الاصابع من ظهرين، لما جبت كل واحد من هنا واقعوا على الثاني بجيب الطائفتين بس اللي هم بيمثلوا الايه كل طائفه. وان طائفتان من المؤمنين ابتسم فاصلحوا بينهما، فان بغت بعد ما نصلح ان تجاوزت واحد منهما حقها فقاتلوا التي تبغي. يبقى بقوا ثلاثه، بقى في طائفتين واقتتلوا. الاسلام يفرض ان فيه يكون ناس محايدين دائما عشان لما يدخلوا يصلحهم يبقى لهم من ضمن ماذا؟ ثلاثه. ولذلك لما يجوا اثنين مثلا يكونوا مقتتلين يقول لك عايزين نحكم واحد، يقولوا بيتفقوا على من يحكم. ليه؟ بيتفقوا على واحد مش محايد، من حد واحد منهم معروف انه ايه؟ انه جد ودغري. يبقى الجد والدغري بيطلب امتى؟ عند معرفه الحق. والمدير بيعرف عند معرفه كبت الحق. يعني اللي دغري ايه؟ اللي عايز الحق يجيبه. واللي مش دغري عايز مين؟ اللي يمشي على هواه. زي مثلا واحد اتخانق مع واحد، وواحد منهم قال لأدبه على الثاني وقال كلام جارح يعاقب عليه القانون، فاللي أهين رفع قضيته. فلما رفع القضية أمام الحاكم اللي هينزل في الحكاية دي اللي ظلم، يقول له بقى ثلاثة جنيه أقفل قدامهم يحكموا عليا ومش عارف إيه وبتاع وحاجات دي، عايز مني إيه؟ قال يعني ايش الشهاده كده يعني؟ أم قال له علشان خاطرك حاجه، قال عشان خاطرك هدور. وراح قال له ما حصلش. قال له اتخانق وقال له قال ما حصلش. يبقى فيه ظلم لصالح مين؟ لصالح الظالم. فبرأه الحاكم. فلما برأه الحاكم برأه عشان خاطر الشهاده بتاعت صاحبه. وبعدين جه الحاكم اللي بني ده بسبب شهادة الزور كان محكما في قضية، فجاء له الذي شهد من أجله يشهد قدامه، يقول له عليهم. يبقى أقولك إيه؟ ومن جعلك موضعا للنقيصة، اللي جعلك موضع للنقيصة أقولك اضرب لي فلان اقتل فلان، جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره، وإن أعنته على أمره كشاهد الزور يرتفع الرأس على الخصم لشهادته وتدوس القدم على كرمه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت اوعوا تنهوها انها فاءت ورجعت على الباب. لازم تصلحوا بينهم، تشوفوا سبب الخلاف ايه عشان ما نبقاش هنا المعركه الان وتفضل في ايه وتفضل بذورها في الصدور، لانها هتؤجل معركه ثانيه. فقعدوا ايه الخلاف كان على ايه؟ الله على كذا وعلى كذا وعلى كذا ضد الحكم الالهي. يبقى منعنا المعركه اولا، وبعدين ردينا المظالم لايه؟ لاهلها. فمنعنا ايه؟ أن تفرخ الجريمة في صدور الذين إيه؟ الذين ظلموا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. رب العدل كويس. وأقسطوا إن الله يحب المقتصدين. أقسطوا هي معناها العدل، بس فيه مادة قسطة مصدرها القسط، والقسط هو العدل. لكن فيه قسط وفيه قسط من فعل واحد، قسط يقسط قسطا ولا قسط يقسط قسوطا ذكر للجور بقى. فقسط يقسط يعني عدل، قسطا قسط يقسط قسطا، لكن قسط يقسط قسوطا يعني كان هناك جور فرفعه. يبقى الفرق بين ايه؟ في المصدر خصوص والذكر كسر. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المقسط والقاسط، اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ده ازاي جاي من القسط دي؟ انك لا من القسوط، من قسط يقسطوا ايه قسوطا يعني ظلم وجار. لكن المقسط جاي يجيب ايه؟ يجيب الكل. ان الله يحب الايه؟ المقسطين. يبقى فيه قاسطين وفيه ايه؟ فيه مقسطين. مقسط وكان هناك جن فرفعت، انما قسط يعني جاء من الاول الامر فعدل، انما الثاني عدل عدل الجو. يبقى المقسط هو الذي ايه؟ يعدل يجيب الجو اولا يبقى مقسط، انما اللي يجيبه من الاول يبقى ايه؟ ان الله يحب المقسطين. المسألة دي لها سبب. السبب ان في حيين، والحيين دول اختلفوا على شيء. الشيء في اوله هيجي، انما كبر بين سفهاء القوم والقوم. يعني الكبار استحملوه يعني ما فيش فرق، انما سفهاء القوم وسفهاء القوم يجوش. قامت بينهم ايه؟ قامت بينهم معركة. المعركة استعملوا فيها ايه؟ استعملوا فيها الاسلحة، مش الاسلحة الثقيلة اللي هي سقف النخل والشماريخ والحاجات اللي زي دي. فالمسألة كانت هتستفحل، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم اصلحوا بين ايه؟ بين اخويكم. ليه تصلحوا بين اخويكم؟ قال لان المؤمنين اخوة. طب فيه اخوة نسب وفيه اخوة ايمان. اخوة النسب اصدق من اخوة الايمان، لان كلنا من ادم وادم من تراب. وبعدين لما جه ايمان ناس امرهم وناس ايه كفرهم، يبقى جت اخوة مين؟ يبقى الانسان له اخوة، المسلم له اخوة نسب واخوة ايه؟ واخوة ايمان. والكافر له أخوة إيه؟ أخوة نسب وليست له أخوة إيمان. ولذلك قالوا في أخوة النسب إخوة، ولكن الثانية يسموها إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين. ولكن الله يريد أن يرد إلى أن أخوة الإيمان يجب أن تكون مع أخوة النسب. معاوية مثلا دخل علي حاجبه فقال يا أمير المؤمنين بالباب رجل يستأذن في الدخول إليه ويدعي أنه أخوك. ضحك معاوية قال له أفي خدمتي هكذا سنة ولا تعرف إخوتي؟ قال هكذا قال لي أنه أخوك، أنا عايز أخو من إيه؟ طب أكتبه. فدخل ترسله كده قال له أي إخوتي أنت؟ هو مش أخوك لما فيهم الرجل. قال له اخوك من ادم. فضحك وقال رحم مقطوعة مثل التسجيرات، والله لا اكونن اول من وصلها. وقضى له ايه؟ وقضى له حاجة. نعم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. والجهة كلمة أخويكم دي تيجي عشان تقريب النفوس من بعضها. ما دام أخ وأخ يبقى لازم يقربوا. والجهة ناس حتى في القتل اللي يقول كتب عليكم القصاص كذا كذا، فمن رفي له من أخيه شيء. شوف طلبت بده يفكروا إلا أخوه، فمن رفي له من أخيه شيء. الله. يبقى إذا بده يقرب بكلمة أخ دي إيه؟ ولذلك حتى الفلاحين يقول لك الاخ ده احسن قد رب اخي لك لم تلده امك. رب اخي لك لم تلده امك. ولذلك يعني يجيبوا لها تحليه كده يقول لك ده الانسان ده لما يحصل له حاجه يقول اخ. يعني اكنه بيستنجد بمين؟ بيستنجد بطول. ولذلك يقولون في الاستنجاد ان الناس مفروض بس تنقلش الى الطبع الذي يستنجد. طب الذي يستنكد بيستنكد بمن هو اولى بان يعينه. وديك واحد مثلا في عمارة وحصلت له حاجة يوم ينادي وكان اولاده ينادي ما وياش اولادي ينادي جاره ما وجهش في جاره ينادي اللي في الدور الثاني يقف في الشارع يقول يا هو المسلم مين يا هو يعني ناس تعالولي يا هو يعني يا هو ما تكلمش ما فيش الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليه ترحموا من إيه؟ قال لك لأن ما دام في طائفتين وبينهم عداوة فلقفوا العداوة في أولها عشان ما يبقاش فيها تراث ودماء وتترك بالأسرة لأن ده هيبقى رحمة لكلكم. ليه؟ قال لك لأن الطائفتين اللي يفضلوا عقلة الطائفة دي هتكره اللي موالي الثانية وانت ما حدش عمل فيك حاجة فهم الاثنين هيبقوا بالنسبة لك واحد وانت لو وديت دول الدنيا هيبقى عليك تبقى مخيوط يبقى ارحم نفسك لان الناس كلها تبقى كويسة لما الناس كلها تبقى كويسة تبقى عملت ايه؟ ما حدش يقول لك ده انا شفت بيتكلم فلان ده انا شفت قاعد ويا فلان ما هم كلهم ايه؟ كلهم اخوة هيبقى بترحم نفسك ولا لا؟ يبقى رحمة للطائفتين لأنه مش هتفرق العداوة مش هتكبر ورحمة له لأنه سيحسب وده لواحدة منهما على الإيه على الأخرى. نعم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. الآية دي ادتنا ان في فرق بين قوم ولا تقال الا للرجال لان قوم هم الذي يقومون للمسائل. المرأة ما لهاش قيام على مسائل الا في بيتها يبقى اللي بيقوم بالامور مين؟ ولذلك يقول لك الرجال هم الناس يعني يقومون على النساء يعني يضربوهم وايه؟ يقومون هم الذين يقومون لهم بامرهم ويخلوهم ايه؟ ست بيت قوامون يعني رجال قوامون على امر النساء. اما ولذلك يقول لك فلان من قائم بهذا الامر؟ لك فلان قائم بهذا الامر يعني اللي متولي الايه؟ العمل الشق فيه. فكلمه قوم انهم يقومون للاحداث انما المراه ما لهاش علاقه بالمتاع. ولذلك احنا قلنا لكم زمان ان الحق سبحانه وتعالى لما عمل الجنه اللي هي بستان وفيه مسائل العيش كلها والحياه والترف عشان يقع فيها هذا للتجربه هذه جرب المنهج افعل كذا ولا تفعل كذا كل الثمر بس ولا تقربش هذه يبقى اذا افعل ولا تفعل كل تكليف من الرسل كي افعل كذا ولا تفعل كذا بس اوعى الشيطان احسن الشيطان كان عدو لك من يوم ابى ان ايه ابى ان يسجد وقال له اغوينهم اجمعين وانا هزيد حجب اوعى منه لانه هيغريكم وبتاع جعل له الحته اللي يعيش فيها دي فيها كل زي ما تحب تدرب واحد على فريق كوره انت بتاخده كده من البيت ومن الشارع وتقول له اعمل فريق لا انت بتاخده وتقعده في حته اكله وشربه ونومه ومش عارف ايه وتعلمه فاذا بقى كويس عندك تبقى تعمل له فريق. فهو ربنا ما خدش ادم عشان يعمله بكلام نظري قال له بالعمل اهو ادي بستان اهو فيه كل مطالبك كل منه رغب ولا تقرب هذه الشجره. فلما مشى على هذا كان حالته كويسه لما خالف الشيطان وصلت له وقتل من الشجره بدت له شوقته يعني عورته بانت طب عورته بانت ليه؟ طب انك ما كانش ليه؟ لانه ياكل بفهم الله ونظام بياكل بفهم الله يبقى يديله الغيظه ولا فيش فضلات لا بطنه كركبت ولا حد يروح ضغط الميه ولا عمل اي حاجه. لما اكل على هواه وهوى الشيطان بطنه بقت نفخت والريح طلع وبقت قد اذا فكل مخالفه لامر الله هي التي تظهر العورات في المجتمع. لو مشينا على اوامر الله ما تظهرش الايه؟ فقال له ربنا نصح ادم قال له انه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه من جنه الطاعه والامتثال فتشقى. طب الخطاب للاثنين لمين؟ لآدم ومين؟ إنه عدو لك ولزوج فلا يخرجنكما ما قالش كده فلا يخرج لكم من الجنة فتشقى، كان يقول فتشقى من قال فتشقى، كأن الشقاء العمل والكسر لأن الرجل فقط والست ست بيت بس، إنما هم عايزين يشقوا يا رجالة تعالوا من الباب. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وأن ولا نساء، يبقى القوم تطلق على من بقى؟ الرجال، هم يقومون بأمر المصالح. ولا نساء من نساء، أمرك دي لها سبب. إيه هو السبب؟ أما في النساء فستنا أم سلمة كانت قصيرة ورجلها حصل فيها وجع كده، قامت جابت قماش ولفته على ايه؟ على رجليها، وفضلت حته كده اتدلدلت، قامت ماشيه كده، قامت حته بانت انا عائشه وحفصه قاعدين شافوها ماشيه، وماله شوفوا بتاع من جرجرها في حته رجليها، ولسان الكلب والقماش اللي طالع منها، احنا هنعمل ايه معاها؟ وأشار الله يعني ايه؟ فبلغ ذلك رسول الله فنزل في الآية لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. واحد اسمه ثابت بن قيس دخل على مجلس رسول الله فوجد المجلس كله ينادي وبعدين كده في الصف الأول وهو عايز يقف في الصف الأول، فجاء على واحد كده ضعيف كده وقال له الزحزح الزحزح كده ونطر كده، قال ما الزحزحش؟ قال له من انت؟ قال فلان، قال ابني فلان اياه يعني كان لها سيره وحشه. فرسول الله لما قال من قال ابن فلانه؟ قال انا يا رسول الله اللي قلت. قال له انظر في مجلسنا ماذا رايت؟ قال رأيت الأسود والأبيض والأحمر. قال أفضلكم عند الله التقي. ولذلك يقول الحق في يوم القيامة جعلت لكم نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا، فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم وقلتم أكرمنا فلان ابن فلان، واليوم يعني يوم القيامة أرفع نسبي وأضع أنشابتي. يا أيها الذين آمنوا، الرجل اللي شافوا الأعرج دخل عليه ولا عجبوش يعني شكله، قال له عايز إيه يا أخويا وعمل بقى زي كده؟ كان له سخرة من إيه؟ من العرج. فنظر إليه وأطال النظر فقال ماذا تريد يا أعرج؟ هل تقول ايه؟ تقول فيك وقد رأسوك أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ هو اللي خلقت روحي، يبقى انت ما بتعيبش الصنعة، انت بتعيب الذي صنع الصنعة. فألزم قال فوالله لو وددت أن أكون هو وهو إياي. نعم، لأن الرد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لأن ما فيش حد من ربنا، فإياك أن تسخر من أي شيء في عيب، إن كان العيب في خلقه وفي دينه فقوم، وإن كان العيب فيما لا دخل للمخلوق فيه فتأدب مع من خلقه. والله لو علمت ما جعله الله للمؤوف اللي فيه آفة يعني لتمنيتم جميعا أن تكونوا مؤافين، فإن الله ليس له ولد ولكنه وزع في الناس أسباب الفضل، فإن أخذ من واحد شيئا فقد عوضه خير منه.